ما تتغيري بقى حرام عليكي، هدمتي حياتنا وحبنا. ما تتغيري بقى ابوس ايديكي، لان اللي باقي مننا. ما تتغيري بقى حرام عليكي، هدمتي حياتنا وحبنا. ما تتغيري بقى ابوس ايديكي. مستاهلش كل ده. أنا كل يوم بسببك بعلم نفسي أقسى، عشان يوم ما استغنى عنك بسهولة أقدر أنسى. أنا كل يوم بسببك بعلم نفسي أقسى، عشان يوم ما استغنى عنك بسهولة أقدر أنسى. صبري عليكي مش ضعف مني وقوة منك، لا ده أنا صابر عشان راجل وبكمل الناقص أخلاني منك. ورغم زعلي ورغم تعبي مش هين عليا أبعد عنك. وبقى عشرة اللي منك، كل كلمة وكل وعد انت ناسي عملنا ايه عشان نكون انا وانت البعض. صبري عليكي مش ضعف مني وقوة منك، لا ده أنا صابر عشان راجل وبكمل الناقص عندك. ما تتغيري بقى.